صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنية الوداع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فاطربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واستضيئوا بجمال فقف الحسن تفرد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.